بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب البر والصلة: باب ما جاء في المراء. قال: حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري قال: حدثنا ابن أبي حديك قال: حدثني سلمة بن وردان الليثي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. قال: وهذا الحديث حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما جاء في المراء. والمراء هو المجادلة والمخاصمة التي يكون فيها تنافر، والتي يكون فيها تنافر بين المتماريين أو المتجادلين، وهو مذموم. المراء مذموم، ليس بممدوح، ولكن الجدال بالتي هي أحسن، والبحث في مسائل العلم يعني بأدب وبسلامة صدر وعدم إثارة وتحريك شيء في النفوس بين الذين يقومون بذلك، هذا لا بأس به. قد أورد أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة، بني له في ربض الجنة. وقيل أن ربض الجنة يعني جوانبها، يعني في أدناها. ومن ترك الجدال ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسط الجنة، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها، بني له في أعلاها. قوله من ترك الكذب وهو باطل، يعني الكذب الذي هو باطل، والذي الإنسان يكون فيه مسيء ويكون فيه مؤاخذ. ومعنى ذلك أنه أن الكذب الذي يكون هناك ما يدل عليه، مثل ما جاء، مثل ما استثني وجاءت به الشريعة، مثلا في الحرب وفي الرجل مع زوجته، يكون يعني من قبيل التورية، فإن ذلك لا بأس به. والحديث في إسناده ابن وردان وهو ضعيف، ولكنه جاء بلفظ آخر، يعني الحديث صحيح، وهو أنه من ترك المراء وهو محق بني له بيت في ربض الجنة، ومن ترك الكذب ولو كان مازحا بني له في كذب يصل الجنة، ومن حسن خلقه بني له في أعلى الجنة. يعني أن الحديث يعني جاء بلفظ آخر، وأما بهذا اللفظ فإنه فيه ابن وردان وهو ضعيف. كلمة أحسنك وهو باطل، يعني كأنه يعني الشيء الذي الكذب الذي هو باطل، لأن هناك كذب يعني جائز وسائح. قال: حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري، هو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابن أبي فديك، وهو محمد بن إسماعيل بن أبي فديك صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سلمة بن وردان الليثي وهو ضعيف أخرج له خالد المفرد والترمذي وابن ماجه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا فضالة بن الفضل الكوفي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ابن وهب ابن منبه عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. قال وهذا الحديث حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم رضي أبو عيسى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بك إثما أن تكون ألا تزال مخاصما, يعني المخاصم هو المماري, يعني الحديث المراء, يعني والمراء كما عرفنا هو المخاصمة والمجادلة التي يكون فيها شيء من التنافر وإساءة كل واحد إلى الآخر أو إساءة أحدهما إلى الآخر. والحديث في إسناده ابن وهب المنبه هو مجهول وهو ضعيف. قال حدثنا فضالة بن الفضل الكوفي هو صدوق ربما أخطأ أخرجه الترمذي. عن أبي بكر بن عياش وهو ثقة أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة. وأصحاب السنة. عن ابن وهب بن منبه وهو مجهول أخرج له الترمذي. عن أبيه وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه في التفسير. ابن ماجه في التفسير. عن ابن عباس عند عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب أحد العباد الأربعة من الصحابة واحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا المحاربي عن الليث وهو ابن أبي سليم عن عبد الملك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدة فتخلفه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فعبد الملك عندي هو ابن أبي بشير. ثم رضي أبو عيسى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده عدة فتخلفه. ومقصود من لا تماري أخاك هذا مطابق للترجمة, ولا تمازحه أي المزاح الذي يؤدي إلى الضرر أو يكون يعني فيه ساءة إليه. أما المزح الذي هو سائغ فقد مر بنا في درس سابق أنه جائز يعني من غير إكثار, وإنما يجوز وأن يكون المزح يعني في أمر سائغ يعني ليس فيه ساءة وليس فيه كذب, وإنما في مداعبة يكون فيها تريح للنفس ويكون قليلا لا يكثر منه. والمقصود هنا لا تمازحه ليس معنى ذلك أن الممازحة مطلقا ممنوعة, وإنما المقصود الممازحة التي يترتب عليها مضرة يترتب عليها مضرة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه كما عرفنا ذلك في الدرس الماضي. ولا تعيده عيدة فتخلفه, وإنما الإنسان إذا وعد ينجز ويأتي بالوعد. نعم. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي هو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن المحاربي المحاربي هو عبد الرحمن محمد المحاربي وهو لا بأس به قال أصحاب الكتب. نعم. عن الليث وهو ابن أبي سليم الليث بن أبي سليم صدوق اختلط لما اختلط جدا ولم يتميز ولم يتميز فترك حديثه وأخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. نعم. عن عبد الملك عبد الملك بن أبي بشير وهو ثقة أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن عكرمة عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس رضي الله عنهما مر ذكره. عندنا في النسخة هو عبد الملك عندي هو ابن بشير ساقط أبي أبي. لو تعيدون جزاكم الله خير ولا تمازحه لا تمازحه يعني الممازحة التي يترتب عليها مضرة المزح الذي يكون فيه مضرة وإساءة. وأما أصل المزاح من غير إكثار فإن ذلك سائغ، وقد مر في باب سابق وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمازح أصحابه، ومنه الحديث الذي قال نحملك على ولد الناقة وقال لأنس يا ذا الأذنين. هنا فائدة منقولة عن من كلام ابن حزم رحمه الله في كتاب التقريب لحد المنطق بواسطة كتاب منهج الجدل والمناظرة. يقول ابن حزم رحمه الله: إني ناظرت رجلا من أصحابنا فعلوته فيها لبكاء، هكذا مكتوب، لبكاء إن كان في لسانه، يعني غلبة، يعني علوته يعني غلبة في المجادلة، لكن قوله لبكاء إن كان في لسانه يعني كان فيه ضعف في لسان المجادلة. وانفض المجلس على أني ظاهر، فلما أتيت منزلي حاك في نفسي منها شيء، فتطلبتها في بعض الكتب فوجدت برهانا صحيحا يبين بطلان قولي وصحة قول خصمي، وكان معي أحد أصحابنا ممن شهد ذلك المجلس فعرفته بذلك، ثم إني علمت على المكان من الكتاب، فقال لي: ما تريد؟ فقلت: حمل هذا وعرضه على فلان وإعلامه بأنه المحق وأني كنت أنا المبطل وأني راجع إلى قوله، فهجم عليه من ذلك أمر فبهت. فهجم عليه من ذلك أمر فبهت، وقال لي: وتسمح نفسك بذلك؟ فقلت له: نعم، ولو أمكنني ذلك في وقتي هذا ما أخرته إلى غد. الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل، كما جاء عن عمر رضي الله عنه. وهذا هو الإنصاف، وأن الإنسان إذا أخطأ وتبين خطأه وكان يظن أن الحق معه والخطأ مع غيره ثم تبين ذلك، وكل إنسان يعلن هذا ويتكلم فيه، لا شك أن هذا هو الاعتدال وهذا هو الإنصاف. يقول السائل: هل يجوز الكذب في مصلحة الدعوة لهداية الناس إلى الاستقامة؟ لأن الكذب يجوز بين المسلم والمسلم حال الإصلاح، فكيف بإصلاح المسلم بينه وبين ربه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه يعني ما يدل على الاستثناء يعني في أمور معينة، والإنسان يجتهد في الدعوة ببيان الأدلة من الكتاب والسنة وكذلك من المعقول، ويحرص على هداية الخلق ولا يكذب، لأن الكذب إذا عرفه يعني من يقابله فإنه يصمه بذلك ويسيء الظن به. ومن المعلوم أنه لا يداهم في الدين، ولكن كون الإنسان يحسن في الدعوة وعرض الأدلة هذا هو مطلوب، وما كان يقول الناس شيء هو كاذب فيه لا يفعل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المداراة. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له فألان له القول. فلما خرج قلت له: يا رسول الله، قلت له ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم أبو عيسى: باب المداراة. والمداراة هي يعني الملاينة ومعاملة الناس يعني بشيء يعني ليس فيه ضرر أو إخلال في الدين أو نقص في الدين، وإنما يداريهم ولا يداهنهم، لأن المداراة هي معاملة للتخلص من شر أو للابتعاد عن شر ولصرف شر. وأما المداهنة فإن الإنسان يكون فيها شيء من النقص في الدين أو التساهل في أمر الدين، وهذا يعني غير سائغ. المداراة جائزة والمداهنة غير ممنوعة، والمداهنة حرام. وأورد في هذا أبو عيسى حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل، فلما سمع صوته قال بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة، والعشيرة القبيلة، يعني معناها أنه بئس الرجل من القبيلة. فيقال أخو العشيرة مما يقال لأخ العرب، إنه يعني إذا قيل أخو العرب هو من العرب، يعني يا أخ العرب يعني أنه عربي، وكذلك أخو العشيرة يعني أنه من العشيرة. فلما دخل أذان له الكلام وأطاب له الكلام، فلما خرج قالت عائشة له إنك قلت كذا وكذا وأنك فعلت معه كذا وكذا. قال يا عائشة إن من شر الناس من تركه الناس اتقى شره، يعني أن هذا الكلام الذي يعني ألانه معه يعني إما لدفع شره وكذلك أيضا لتأليفه ولإسلامه أو لتقوية إسلامه. وقيل عن هذا أنه عيينة ابن حصن كما ذكره الشارح، وكان قيل أنه لم يسلم أو أنه أسلم وكان يعني لم يكن ثابت الإسلام، وقيل أنه ارتد بعد ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأتي به إلى أبي بكر. وأيضا جاء في صحيح البخاري أنه في خلافة عمر كما عند قال عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف أرعى الجاهلين، وكان جاء ونزل على الحر بن قيس وكان يعني من أقربائه، وقال إن لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لنا عليه. فلما جاء تكلم بكلام سيء وقال هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجدل ولا تحكم بيننا بالعدل، فغضب عمر وهم به. فقال له الحر إن الله عز وجل قال خذ العفو وأمر العرف وأعط عن الجاهلين وإن هذا من الجاهلين، فتركه عمر وما جاوزها وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. ذكر ذلك عند تفسير هذه الآية. فالحاصل أن المداراة غير المداهنة، لأن كون إنسان يعني عنده سوء وعنده شراسة ويلان معه الكلام حتى لا يحصل منه سوء لا بأس بذلك، لأنه ما حصل ارتكاب أمر محرم، ما حصل ارتكاب أمر محرم، لأن اللطف في الكلام والمعاملة الحسنة مطلوبة، والأعمال بالنيات كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الشارح يعني الفرق بين المداهنة والمداراة، ويعني أشار إلى أهمية هذا الفرق وإلى نفاسته، وقال إنه يعني يجب أو ينبغي أن يعني يهتم بذلك وأن يعرف. يقول هو الكلام القرطبي نقرأ من أوله. يقول وقال القرطبي فيه جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة. ثم قال تبعا للقاضي حسين والفرق بين المدارات والمداهنة أن المدارات بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا وهي مباحة وربما استحسنت، والمداهنة بذل الدين لصلاح الدنيا. انتهى. قال وهذه فائدة جليلة ينبغي حفظها والمحافظة عليها، فإن أكثر الناس عنها غافلون وبالفرق بينهما جاهلون. الآن أحسن الله لك ما يسمى بالمجاملة. الآن يجامل. المجاملة يعني هي قليل من المدارات، أقول من المدارات، لكنها إذا كانت في باطل أو فيه شيء من خلال الدين صارت مداهنة. في مداهنة ما في مداراة. قال حدثنا ابن أبي عمر. ابن أبي عمر هو العدني وهو محمد بن يحيى وهو صديق أخرجه مسلم وأبو داود مسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن عروة بن الزبير. عروة بن الزبير هو ثقة أحد فقهاء المدينة السبعة أخرج أصحابه في الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين صديقة بن الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليك. عيينة بن حصن صحابي فلا يتخذ هذا محل. لا هو يعني كونه يعني حصل عنده يعني أشياء يعني هو ذكر أنه ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والرسول يعني كان أعطاه مع المؤلفة ولكنه يعني حصل منه يعني أشياء مثل هذا الذي جاء في خلافة عمر يعني كلام سيء. وبعد ارتداده رجع الإسلام ولا بقى؟ رجع ما. فعلى حد التعريف الصحبة. إيه لا شك لكنه يعني كونه يعني عنده يعني أمور في الأخلاق أو أخلاق أو عنده يعني شيء من طبعا هذا نادر أقول نادر في الصحابة ولو أثر على الصحابة شيئا. يقول الأخ بوب البخاري على هذا الحديث باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب هل فيه دليل على جواز غيبة أهل الفسق والفجور على وجه الإطلاق؟ المعلنين المجاهرين لا شك وأما من يكون مسرا ويكون يعني كاتما فإنه لا يعني لا يفضح ولا ولكن يناصح. هل يجوز للمرء أن يعطي المداح شيئا اتقاء لشره خشية أن يهجوه؟ إذا أعطاه من أجل اتقاء شره لا بأس لأن التخلص من الشر ودرء الشر أمر مطلوب. فإذا كان أنه يعني سليط وأنه سيء وإذا ما أعطاه يعني فإنه يؤذي فهذا أيضا من المجاراة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا سويد بن عمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أراه رفعه قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن أيوب بإسناد غير هذا رواه الحسن بن أبي جعفر وهو حديث ضعيف أيضا بإسناد له عن علي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والصحيح عن علي موقوف قوله. ثم أورد أبو عيسى حديث باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض. باب ما جاء في الاقتصاد في الحب والبغض. الاقتصاد هو الاعتدال والتوسط وعدم الإسراف يعني في الحب أو البغض وإنما يكون معتدلا متوسطا لأنه إن أسرف وزاد فقد يكون في يوم من الأيام على العكس فيندم على كلامه وعلى مبالغته في المدح وكذلك العكس. ولهذا جاء الحديث أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما لأنه قد يكون. فإذا كان ما فإذا كنت معتدلا ثم تغيرت حال ذلك الشخص فإن الأمر بالنسبة لك يكون سهلا لكن إذا كنت يعني أسرفت في المدح وزدت في المدح ثم بعد ذلك انقلب وتغير وتغير كلامك معه يصير يعني فيه نزول من علو في المدح ومبالغة فيه إلى ذم. لكن إذا كان اعتدال وتوسط يكون بخلاف ذلك وكذلك العكس. فأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يمكن يتغير حاله ويتحول من كونه سيئا إلى كونه حسنا. والحديث في رفعه يعني تردد لأنه قال وراه رفعه ولكنه جاء من طريق أخرى يعني مرفوعا فيكون بذلك هذا التردد يعني قد جاء ما يجبره أو جاء ما يدل على ثبوت ذلك الشيء المتردد فيه. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء أبو كريب ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن سويد بن عمرو الكلبي وهو ثقة أخرج مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن حماد بن سلمة حماد بن سلمة ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أيوب أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سيرين محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة أبي هريرة أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة الحديثة. قال وقد روي هذا الحديث عن أيوب بإسناد غير هذا رواه الحسن بن أبي جعفر وهو ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. والصحيح عن علي موقوف قول. نعم. يقول الأخ هل يدخل فيه الوالدان؟ الوالدان يعني الإحسان إليهم مطلوب ومحبتهم مطلوبة ولا يعني يقاس غيرهما عليهما والإنسان عندما يمدح يمدح بما فيه ويذكر الواقع ولا يزيد لا في الوالدين ولا في غير الوالدين. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكبر. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد رضي الله عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى باب في الكبر. والكبر هو الترفع والتعالي وغمط الناس وكونه يرى أنه فوق الناس وأن له علو على الناس ومنزلة عليهم فوقهم وهم المذموم. والممدوح هو التواضع الذي هو ضد الكبر ومن تواضع لله رفعه الله. والكبر هو المذموم لأن فيه إعجاب بالنفس وفيه غرور واعتقاد وتصور أنه فوق الناس وهذا يقتضي احتقارهم وغمطهم حقوقهم والإساءة إليهم والتنقص لهم ولا شك أن كل ذلك مذموم. وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. يعني معناه أن الكبر يعني قليله وكثيره كل ذلك مذموم وأنه من أسباب دخول النار وعدم دخول الجنة من أول وهلة وأنه الإنسان يعني قد يكون يعني لتكبره لا يدخل جنة مع أول من يدخلها بل يتأخر دخوله لكونه عذب في النار مدة أو فترة من الزمان على جرمه وعلى ذنبه. وكل مؤمن وكل من مات على الإيمان فإنه وإن دخل النار لا بد أن يخرج منها ولا يبقى في النار أبد الأباد إلا الكفار الذين هم أهلها والذين لا سبيل لهم للخروج منها. الثاني ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. يعني معنى ذلك أنه يعني لا يدخلها دخول تخليد. وأما كونه يدخلها وعنده معاصي فإنه يخرج منها بشفاعة الشافعين وبعفو أرحم الراحمين إذا شاء الله عز وجل يدخلها، وإن شاء يتجاوز عنه ويعفو عن ذنوبه ويغفر ذنوبه ويتجاوز عنها فإنه يدخل جنة من أول وهلة، يدخل جنة من أول وهلة. ولكن إذا ما دخلها من أول وهلة فإنه إذا دخل النار وعذب على جرمه فإنه لابد أن يخرج من النار ويدخل الجنة. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي هو محمد بن يزيد ليس بالقوي خرجه مسلم والترمذي وابن ماجه. عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إبراهيم. إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن علقمة. علقمة هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبد الله. عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. قال في الباب عن أبي هريرة وابن عباس وسلم بن الأكوع. أبو هريرة مر ذكره وابن عباس كذلك وسلم بن الأكوع صحابي أخرج أصحابه في الستة. وأبي سعيد. وأبو سعيد سعد بن مالك بن سنان القدري أحد المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن المثنى وعبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن أبان بن تغلب عن فضيل بن عمرو عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل النار يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال فقال له رجل إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة. قال إن الله يحب الجمال ولكن الكبر من بطر الحق وغمص الناس. وقال بعض أهل العلم في تفسير هذا الحديث لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إنما معناه لا يخلد في النار. وهكذا روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يخرج من النار من كان في قلبه لا زائد عليه خلاص يخرج أنه قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وقد فسر غير واحد من التابعين هذه الآية ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته فقال من تخلد في النار فقد أخزيته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم روى أبو عيسى حديث عبد الله عبد الله رضي الله عنه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يدخل النار يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهذا مثل الذي قبله تماما. فقال رجل إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة. فقال رجل إنه يعجبني أن يكون ثوبي حسنا ونعلي حسنة. فقال عليه السلام إن الله يحب الجمال. وفي لفظ في صحيح مسلم إن الله جميل يحب الجمال. إن الله جميل يحب الجمال. يعني ليس هذا هو الملموم. كل إنسان يعني يحب الجمال ولا يكون في نفسه شيء من التكبر أو شيء من العجب. هذا ممدوح وليس مذموم. ولكن الكبر بطر الحق. ولكن الكبر من بطر الحق وغمص الناس. يعني ولكن الكبر يعني صاحب الكبر. يعني ولكن الكبر يعني هو المتكبر من بطر الحق يعني من رده. وغمص الناس يعني احتقرهم ويعني هضمهم حقوقهم احتقارا وتعاليا وترفعا. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى أبو موسى العنزي الملقب الزمن وثقة أخرج أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. وعبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي وهو ثقة أخرج له مسلم وابو داود والترمذي. عن يحيى بن حماد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا أبو داود ففي الناسخ. عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبان بن تغلب وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. عن فضيل بن عمرو وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي بن ماجه. عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال في آخره وقال بعض العلم في تفسير هذا الحديث لا يدخل النار من كان في قلبه من قلب ذرة من إيمان إنما معناه لا يخلد في النار. وهكذا روي عن سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من كان في قلبه من قلب ذرة من إيمان. نعم يعني المقصود كان لا يدخل النار يعني أنه لا يدخلها دخولا يخلد فيها لا يدخلها دخولا يخلد فيها. وأما كان يدخلها إذا كان مستحقا لدخولها لذنوب اقترفها ولما تجاوز الله عنه فإن يدخلها ولكن لا يخلد لأن الذي يقول بالتخليد هم المعتزلة والخوارج وأن صاحب الكبيرة خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبد الآباد. وأما أهل السنة فإنهم يقولون أنه لا يخلد في النار إلا الكفار. وأما من كان من أهل الإيمان فإنه إذا لم يدخل الجنة من أول وهلة وأدخل النار فإنه لا يستمر بها يستمر فيها ويبقى فيها أبدا كالكفار وإنما يعذب ثم يخرج منها. فإذا هذا الدخول ليس المقصود نفي الدخول أبدا وإنما هو نفي للخلود أو يعني أنه لا يدخل إذا تجاوز الله عنه لا يدخلها من تجاوز الله عنه يعني إذا تجاوز الله عنه دخل النار وإن كان صاحب ذنوب لكن إذا لم يتجاوز عنه فإنه يدخل النار ولكنه لا يدخلها دخول تخليد وإنما دخول تطهير. قد فسر غير واحد من التابعين هذه الآية ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته فقال من تخلد في النار فقد أخذيته. نعم يعني يكون مثل ما ذكره مسلم من تدخل النار ليس أي دخول وإنما دخول التخليد. الأخ يسأل عن سبب تلقيب محمد بن المثنى بهذا اللقب الزمن قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن عمر بن راشد عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. ثم أبو عيسى هذا الحديث حديث سلام الأكوع سلام الأكوع رضي الله عنه قال لا يزال الرجل يذهب بنفسه يعني يذهب بنفسه متكبرا متعاليا مترفعا يعني مغرورا بنفسه معجب بنفسه حتى يكتب في الجبارين المتكبرين فيصيبه ما أصابه. يعني معناه أنه يعني يحصل له شيء فشيء يعني كونه يعني يغتر بنفسه فيعجب بنفسه فيتدرج من السيء إلى الأسوأ حتى يصل إلى نهاية السوء فيكون في عداد المتكبرين فيصيبه ما أصابهم من العذاب. والحديث ضعيف لأن في إسناده بن راشد إيش اسمه عمر بن راشد عمر بن راشد وهو ضعيف. قال حدثنا أبو كريم عن أبي معاوية أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عمر بن راشد وهو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. عن إياس بن سلمة بن الأكوع وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي أبي سلمة سلمة أبوه سلمة بن الأكوع صحابي أخرج أصحاب كتب الستة. قال حدثنا علي بن عيسى البغدادي قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباس عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال تكونون في التيه وقد ركبت الحمار ولبست هكذا تكونون في التيه تكونون في التيه في اللفة الأخرى في الصفحة الأخرى نقرأ النسخة الثانية تقولون لي نعم يقولون لي عن جبير بن مطعم قال يقولون لي تكونون في التيه وقد ركبت الحمار ولبست الشملة. العبارة اللي هناك ثانية اللي عندنا في النسخة اللي يقرأ منها. أيوة. مباشرة تكونون في التيه ما في والثاني يقولون لي تكونون في التيه وقد ركبت الحمار ولبست الشملة وقد حلبت الشاه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. وهذا يعني التيه هو التكبر والتعالي. يعني قال تقولون لي تكونون في التيه يعني معناه أن يعني بعض الناس قد يصف البعض بأنه يعني عنده شيء من التيه أو التكبر وقد اتصف بصفات ليست من شأن المتكبرين وهي حلف الشاه ركبت الحمار ولبست الشملة وحلبت الشاه لباسا يعني غليظ وحلبت الشاه. وهذه أمور لا تكون ممن يكون صاحب تيه أو موصوفا بتيه. وقد حلبت الشاه ركبت الحمار ولبست الشملة وحلبت الشاه. وقد قال لا في نسخة الشارح يقول يقولون لي في التيه في نعم يعني بدل وهذا هو الذي يناسب الكلام اللي في آخره قد حلبت وفعلت يعني اتهموه بالكبر. نعم كان أحد قال فيه هذا الشيء. قال حدثنا علي في آخره في آخر الحديث الشيخ فقال صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء. وقد كان من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء لأن كل إنسان يعني يحلب الشاه ويركب الحمار ويعني يلبس يعني الألبسة اللي هي ليست مشهورة وليست يعني ثمينة هذا له قال أنه صاحب تيه. قال حدثنا علي بن عيسى البغدادي هو مقبول أخرجه الترمذي. عن شباب بن سوار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن إبراهيم محمد بن عبد الرحمن محمد عبد الرحمن بن إبراهيم محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن القاسم بن عباس قاسم بن عباس هو ثقة أخرج له مسلم وداود الترمذي والنسائي في عمل يوم والليلة وابن ماجه. وهذا من نسل أبي لهب قاسم بن عباس من نسل أبي لهب يعني عام النبي صلى الله عليه وسلم. عن نافع بن جبير بن مطعم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبيه جبير بن مطعم رضي الله عنه وقد أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب الستة. تنبيه على الطلاب المطلوب من الطلاب الذين كانوا يأخذون المساعدات أن كل واحد منهم الآن يكتب ورقة صغيرة يكتب عليها اسمه وبلده وتوقيعه ويعطيها لمن أمامه حتى تصل إلى الأمام. الأخ عبد الحكيم يقول الورقة اللي ما فيها توقيع لا تعتبر. أي نعم يعني لا بد من التوقيع. يقول أحسن الله إليك الآن ركوب الحمار من صوارم المروءة. لا الآن يعني أصلا ما هناك الحمار اللي يكون مستعمل يعني جاء شيء يغني عنه. أقول جاء شيء يغني عنه الناس الآن ما يحتاجون إليه. أقول ما يحتاجون إليه نعم الناس اللي يكونون في أماكن ما تصل إليها السيارات يستعملونه. أقول يستعملونه في جبال وفي أماكن عالية لا تصل إليها السيارات. نعم الناس الآن الإنسان لو يفعل بدل السيارة يعني الناس يعني ينتقدونه لا شك لأنه ما هو الآن مركوب ليس من مركوبات. هو يريد أن يرفع عن نفسه الكبر. نعم يريد أن يرفع عن نفسه الكبر. أقول الكبر يعني يرفع عن نفسه في أمور أخرى غير هذا. أقول في أمور غير هذا، لأن الإنسان يعني لو يعني يفعل هذا والناس الآن ما يعرفون الحمير ولا يعني يستعملونها، يعني قد يظن فيه شيء إن عنده نقص خلل في العقل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حسن الخلق. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان ساقطة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن يعلى بن مملك عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء. قال أبو عيسى: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شريك رضي الله عنهم أجمعين، وهذا حديث حسن صحيح. ثم يا أبو عيسى: باب في حسن الخلق. وحسن الخلق هو المعاملة الطيبة للناس، حيث يخالقهم بأخلاق حسنة ومعاملة طيبة. وسبق المرة الحديث الذي فيه تقل: حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالخلق الحسن يعني يستفيد منه صاحبه ومن يقابله ومن يعامله، بخلاف السيء الخلق فإنه يتضرر هو بسوء خلقه ويتضرر غيره ممن يعامله، ولو كان من أقربائه وأقرب أقربائه. وقد أورد أبو عيسى حديث بالدرداء رضي الله عنه أنه قال: ما من شيء أثقل في ميزان من حسن الخلق، يعني أن حسن الخلق ومعاملة الناس المعاملة الطيبة أن هذا يعني أجره وثوابه عظيم عند الله عز وجل. ومن المعلوم أن أعمال الإنسان كلها يعني توضع في الميزان، يعني سواء كانت أقوال أو أفعال، والله عز وجل يعني يجعل يعني المعاني ويجعل يعني هذا يجعله أجساما وتوضع في الميزان. ولهذا جاء في الحديث: كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن أبي مليكة وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يعلى بن مملك وهو مقبول، وجل البخاري في المفرد وابو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أم الدرداء. أم الدرداء وهي هجينة، وهي أم الدرداء الصغرى، وهي تابعية، وهي التي لها الرواية، وقد أخرج عنها أصحاب كتب الستة. وأما أم الدرداء الكبرى وهي خيرة، فليس لها، فهي صحابية وليس لها رواية. عن أبي الدرداء. أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن عائشة. نعم. وأبي هريرة وأنس وأسامة بن شريك. أسامة بن شريك أخرجه أصحاب السنن. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا قبيصة بن الليث الكوفي عن مطرف عن عطاء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق لا يبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. ثم رد أبو داود أبو عيسى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل ما تقدم، وفيه أنه صاحبه يبلغ درجة صاحب الصوم والصلاة، وهذا يدل على فضل حسن الخلق، وأن معاملة الناس المعاملة الطيبة التي يكون فيها التآلف والتقارب وإحسان كل واحد إلى الآخر والبعد عن الإساءة أن فيه الأجر العظيم والثواب الجزيل. ومن المعلوم أن هذا ينبغي أن يكون من الجانبين، لا أن يكون من جانب دون آخر، بأن يكون بعض الناس يحب أن يعامل معاملة طيبة ويخالق بأخلاق حسنة، وهو لا يكون كذلك بل يكون بالعكس، بل عليه أن يعامل الناس مثل ما يحب أن يعامله به. قال حدثنا أبو كريب عن قبيصة بن الليث الكوفي وهو صدوق خير الترمذي، عن مطرف مطرف بن طريف ثقة أخرج أصحابه الستة، عن عطاء عن أم الدرداء عطاء بن أبي رباح عطاء بن نافع الكيخاراني عطاء بن نافع الكيخاراني الكيخاراني إيش قال فيه؟ ثقة خير البخاري المفرد وأبو داود الترمذي. نعم. عن أم الدرداء عن أبي الدرداء. نعم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال حدثني أبي عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح غريب، وعبد الله بن إدريس هو ابن يزيد بن عبد الرحمن الأودي. ثم ورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، يعني الأعمال التي يكون دخول الجنة أو أصحابها دخولهم الجنة كثيرا، يعني فقال تقوى الله وحسن الخلق، يعني أنه يعني يقوم بأداء حق الله ويقوم بأداء حقوق الناس، يعني خالقهم بأخلاق حسنة. وهذا من مثل حديث أبي ذر الذي تقدم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، فهذا فيه أداء حق الله والتقوى، وفيه أداء حقوق الناس وهي المعاملة الطيبة. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، وذلك أن الفم فيه اللسان وهو الذي يوقع في المعاطب والمهالك، كما جاء في حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله، قال نعم، قال فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا، قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال فكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم وقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وكذلك الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين رجليه وما بين فكيه أضمن له جنة، يعني معنى يضمن لسانه وفرجه بأن يحفظ لسانه فلا يتكلم إلا بخير، ويحفظ فرجه فلا يستعمله إلا فيما أحل الله ولا يستعمله فيما حرم الله. فالفم فيه اللسان وفيه مسلك الطعام حيث يعني يأكل الحرام ويعني والفرج بأن يترك أو يبتعد عن كل ما حرم الله استعمال فيه ولا يستعمله إلا في ما أباح الله من الزوجة وملك اليمين، كما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك يعني وراء هذين الشيئين، فكل شيء وراء هذين الشيئين وهما الزوجة وملك اليمين فهو من العدوان. قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء عن عبد الله بن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج أصحابه الستة، عن أبيه وأبوه ثقة أخرج أصحابه الستة، عن جده جده مقبول جده مقبول أخرج له خالد المفرد والترمذي وابن ماجة. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا أبو وهب عن عبد الله بن المبارك أنه وصف حسن الخلق فقال هو بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. هذا يعني بيان وتعريف من عبد الله المبارك المروزي رضي الله عنه لحسن الخلق، فقال بسط الوجه يعني عنده الطلاقة والبشر والتبسم، وبذل المعروف وكف الأذى، يعني بذل الندى وكف الأذى، يعني يبذل الخير ويكف الشر، يعني خيره حاصل وشره مكفوف ممنوع ومأمون منه. وسوء الخلق بعكسه البخل والأذى، والشح، الشح والبخل والأذى. وأما حسن الخلق فهو طلاقة الوجه والبشر وبذل المعروف، يعني سواء كان يعني مالا أو غيره، وكف الأذى أي نوع من أنواع الأذى، يعني سواء كانت قولية أو فعلية، سواء كان ذلك بالقول أو الفعل. وهذا أثر عن عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، مسلم وأصحاب السنن. عن أبي وهب، وهو صدوق محمد بن مزاحم المروزي صدوق رجل الترمذي. نعم. عن عبد الله بن المبارك، عبد الله بن مبارك المروزي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإحسان والعفو. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: هل هناك ميزان واحد أم عدة موازين يوم القيامة؟ الذي يبدو أنه ميزان واحد، ميزان واحد، والله على كل شيء قدير. وهذا الأخ يسأل عن الاستمناء، ما حكمه؟ هو حرام لأنه داخل تحت هذه الآية، لأن الله عز وجل قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فهو مما وراء ذلك فهو عدوان، هو مما وراء ذلك فهو عدوان. فهذه الآية تدل على تحريمه، لأنه خارج عما أحل الله الذي هو محصور في زوجة وملك اليمين، وما عدا ذلك فإنه محرم وعدوان. والإنسان الذي يكون عنده قوة في الشهوة فالعلاج ليس هو الاستمناء، العلاج هو الصوم الذي أرشد إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن الفرج وأغض البصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا هو العلاج النبوي. مر معنا في حديث عبد الله مسعود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويدخل النار يعني من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. في الأسناد شعبة يروي عن أبان بن تغلب عن فضيل بن عمرو. الأخ ينقل يقول: سئل الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه ميزان الاعتدال عن أبان بن تغلب الكوفي، فقال الذهبي عنه: شيعي جلد لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. انتهى الكلام ده. الذهبي يقول: شيعي جلد لنا صدق لكنه صدوق، فلنا صدقه وعليه بدعته. إيه يقول الأخ في طريق ثاني أيضا وراه. ها؟ أقول طريق ثاني، حديث مسعود جاء من طريقين، فليس الحناء فليس الطريق الوحيدة. الأول أبو هشام الرفاعي عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش. نعم. عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. نعم. مختصر لم يذكر الرجل إن أحب أن يكون ثوبي حسن أو حسن. لا، ذاك جاء في صحيح مسلم. الزيادة إن الله جميل يحب الجمال في صحيح مسلم. هو يشكل عليه يقول شلون، لأنه هو مخرج له في مسلم الأربع، هذا أبان المتغلب أخرج له مسلم وأصحاب السنة، فهو مستشكل يقول شلون كذا، كيف يخرج له مسلم وأصحاب السنة هذا والذهب يقول في هذه المقولة. لأن كما هو معلوم الـ أصحاب البدع يعني منهم من يكون يعني بدعته ما له علاقة في صدقه وفي ثقته، يعني عنده سوء من ناحية البدعة ولكنه يعني عنده صدق، يعني مثل ما قال لنا صدقه عليه بدعته. ثم أيضا قضية ما هي قضية الانفراد، يعني في طريق آخر نفس الحديث جاء من طريق أخرى. معلوم أن البخاري ومسلم عندهم يعني في يعني الرجال هم في كل ما فيه يعني بسبب البدعة، والبدعة يعني قالوا أنها إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولم يروي لم يكن راويا ما يقوي البدعة. أما إذا كان روى ما يقويها وكانت رواية تتعلق ببدعته ولم يأتي عن شيء من طريق آخر فإنها لا تقبل. هذا أبان متغلب يعني كأن عبارة الحافظ ألين. نعم. يقول ثقة في كل ما فيه للتشيع. نعم. يقول السائل: ما هي الطريقة العملية لمجاهدة النفس في تحسين الخلق؟ كل إنسان يروض نفسه يعني ويعني يعالجها بكون الإنسان يحسن خلقه ويحسن معاملته، لأن كما هو معلوم في شيء طبع وفي تطبع، يعني في شيء سجية وشيء مكتسب. فالاكتساب ممكن، يمكن الإنسان يكتسب الأخلاق يعني بأخذ بالأسباب، وذلك بأن يقرأ يعني الأدلة أو يعرف الأدلة من الكتاب والسنة ويحمل نفسه على الأخذ بها أو بما تدل عليه، والبعد عن خلاف ذلك، فإن ذلك كما يحصل سجية فإنه يحصل أيضا بالاكتساب. هل هناك حديث يدل على أن الكعبة ستهدم آخر الزمان؟ أي نعم، حديث سوقتين يقرعها حجرا حجرا. هل يجوز لبس الحرير لمن به مرض في جلده؟ هو جاء لبس الحرير في يعني في الحديث عبد الرحمن بن عوف والزبير لحكة أو لكونهم يعني كونهم في سفر، كونهم في سفر. وأما يعني إذا كان الإنسان يعني وجد يعني علاج آخر غير هذا يغني عنه فإنه لا يلبس، وهذا يعني قالوا أنه في السفر لا يكون في الحضر. امرأة حامل في الشهر الرابع، قال الطبيب إن هذا الحمل فيه نسبة من التخلف العقلي، فهل يجوز إسقاط هذا الحمل بناء على تقرير هذا الطبيب الحاذق؟ لا أدري لا أدري. يقول: ما حكم وضع الحافظة على الرقبة أثناء قضاء العمرة؟ الحافظة أنا حافظة النقود يعني يعلقها في وجبته، ما في بأس أبدا. أقول لا بأس أن يعلق الحافظة يحفظ نقوده في رقبته، أقول لا بأس بذلك. وكذلك أيضا لا بأس أن يلبس هذا على بطنه الوعاء الذي تحفظ فيه النقود أو تحفظ فيه الأغراض، لا بأس بذلك. هل صحيح أن الإحرام من التنعيم هو ميقات الحيض؟ هو ميقات أهل مكة، وليس هو ميقات يعني هو نفسه، بل الحل أي مكان من الحل يحرم منه أهل مكة، ومن كان مقيما بمكة فإنه إذا أراد العمرة يخرج من الحرم ويحرم. وأقرب مكان هو التنعيم الذي أحرمت منه عائشة رضي الله عنها، ولا يقال أنه للحيض فقط، وإنما هو لأهل مكة ومن كان في حكم أهل مكة. هل وسائل الدعوة متوقفة على النبي صلى الله عليه وسلم أم هي متعددة؟ وسائل الدعوة تكون في حدود ما هو سائغ، وإذا وجد شيء على خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ممنوع. والوسائل كما هو معلوم منها وسائل يعني في زيادة التبليغ وزيادة الأداء، مثل مكبرات الصوت ومثل الصحف والمجلات والإذاعة وغير ذلك، فإن هذه وسائل ما كانت موجودة من قبل، ولكنها لما وجدت صار فيها الدعوة أو حصول الدعوة على وجه شامل وعلى وجه عام. وأما إذا وجد يعني شيء من وسائل الدعوة جديد ولكنه يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل التمثيل، فإن هذا لا يجوز، لأنه يبنى على الكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب وقال يعني عن الذي يكذب ليضحك القوم ويل له ويل له. وغالب التمثيل إنما يؤتى به للوحات وهو يمرين على الكذب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك.